فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، وهذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي حتى يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الفاتحة.